يعني أول صف أرض العدل والتمتع أرض بعد حتى يقرب الذي على رسول الله. فالعلماء يقولون في مجلس علم الدين إذا الشخص حضر بجسمه وقلبه ضائع فهذا ما حضر، وإذا حضر بجسمه وقلبه حاضر فقد حضر. ووظيفة جالس في مجلس علم الدين أن يوسط لما يلقى من العلم، لا أن يتكلم مع من معه، وإلا لا يكون أتى بوظيفة هذا المجلس، المجلس المبارك، حتى يحصل المقصود. يوسط الشخص في مجلس علم الدين بكليته، قلبه يكون حاضرا واعيا، يلقي سمعه ويحضر قلبه في هذا المجلس حتى يستفيد، حتى لا ينظر أن الشخص في مجلس علم الدين إن لم يوسط بالكلية قد يسمع شيئا يظنه على خلاف ما سمعه في الواقع. في كل القرآن الكريم الله تبارك وتعالى لم يأمر سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يطلب للزيادة من شيء إلا من شيء واحد وهو العلم، في قول الله تعالى وقل رب زدني علما. لم يأتي في القرآن أمر للرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلب للزيادة من شيء إلا من العلم. لم يأتي في القرآن وقل رب زدني مالا، وقل رب زدني جاها، وقل رب زدني ولدا، لا، فقط وقل رب زدني علما. وهذا دليل على فضل علم الدين عند الله تبارك وتعالى. فهذا العلم الذي هو علم الدين لا يستغني عنه واحد من المكلفين. إذا شخص أراد أن يصلي لا يستغني عن علم الدين، إذا أراد الصيام لا يستغني عن علم الدين، إذا أراد التجارة أراد البيع والشراء لا يستغني عن علم الدين، إذا أراد أن يستأجر شيئا أو يؤجر غيره شيئا لا يستغني عن علم الدين. واحد من المكلفين لا يستغني عن علم الدين لأهميته ولفضله عند الله تبارك وتعالى. الله تعالى قال وقل رب زدني علما، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الذين أوتوا العلم الله تعالى بسبب العلم يرفعهم درجات، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذا الشخص أخلص نيته لله، كل منكم يخلص نيته لله، أنا أسمع هذا العلم تقربا إلى الله، ليس لشيء آخر، ليس لحظ دنيا ولا لأي أمر آخر، سوى أنني أريد أن أرضي ربي، أن أتقرب إلى الله بسماع علم الدين. هذا الشخص المخلص في نيته الذي حضر مجلس علم الدين الله تعالى ببركة ذلك يسهل له طريقا إلى الجنة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخارج في طلب علم الدين إنه في سبيل الله، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. يعني إذا واحد خرج من بيته أو من دكانه أو من بيت أخيه أو من بيت أمه أو من بيت صاحبه لله تعالى ليطلب علم الدين، هو بخروجه هذا لما خرج وقصده التقرب إلى الله يساب في ثواب، في حالة ثواب، حتى يرجع، يعني حتى يكون رجوعه إلى المكان الذي خرج منه. من بركة علم الدين يكون في أجر وثواب في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله الذي خرج يقاتل في سبيل الله حتى يرجع، معناه حتى يرجع إلى المكان الذي خرج منه، وقصده طلب علم الدين ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة ذو أجنحة كما قال الله تعالى وما ومثنى وثلاث ورباع وأكثر من ذلك. فهؤلاء الملائكة إذا رأوا الإنسان الذي خرج لطلب العلم يتواضعون له، لأن الملائكة من شأنهم يسرعون في مشيهم، فإذا رأوا طالب العلم يخفضون من سرعتهم يتواضعون له رضا بما يصنع، لأنه خرج لأمر عظيم عند الله تبارك وتعالى. وأهم شيء في علم الدين هو علم العقيدة، لأن رأس مال المسلم عقيدته الصحيحة. من كان حافظ على رأس المال على العقيدة الصحيحة مهما جرى عليه مهما حصل له، في النهاية إن مات على هذه العقيدة حافظ عليها ومات عليها فإنه سيخلد في الجنة، لأنه حافظ على رأس المال وهو العقيدة الصحيحة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. ثم أصحابه رضوان الله عليهم حافظوا على هذه العقيدة وعلموها غيرهم حتى وصلت إلينا، فنحن بفضل الله تبارك وتعالى على هذه العقيدة التي كان عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في حياته أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، قال صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي التي على ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية رواها الحافظ ابن حبان وهي السواد الأعظم، وفي رواية رواها أبو حنيفة رضي الله عنه وهي الجماعة. من هم الجماعة؟ جمهور المسلمين. الآن جمهور المسلمين من أيام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن جمهور المسلمين على العقيدة السنية التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة، الصحابة حفظوها وحافظوا عليها وعلموها أتباعهم، ثم أتباعهم حفظوها وحافظوا عليها ثم علموها أتباعهم، وهكذا حتى وصلت إلينا. فنحن بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه الفرقة التي سماها الرسول صلى الله عليه وسلم الفرقة الناشئة، قال إلا واحدة وهي التي على ما أنا عليه وأصحابي، وهي السواد الأعظم، وهي الجمهور الغالب، جمهور الغالب، هذا هو السواد الأعظم. هؤلاء هم الجماعة الذين سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الفرق التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام اضمحلت راحت، ما عاد لها وجود الآن هذه الفرق التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، سوى نحو 3 فرق فقط بقيت من هذه. بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ظهرت فرقة منها وتفرع منها 20 فرع، ثم فرقة أخرى تبعتها وتفرع منها 20 فرقة، وفرقة أخرى تفرع منها أيضا 20 فرقة، 60 فرقة ظهروا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم مع مرور الأيام اكتملت هذه الفرق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ظهرت 72 كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت الفرقة الناجية الجماعة السواد الأعظم جمهور المسلمين على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحمدوا الله على هذه النعمة أنكم مع هذه الفرقة الناجية التي سماها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا، فنحمد الله على هذه النعمة. لذلك العلماء يقولون هذه العقيدة هي رأس مال المسلم، من حافظ عليها كان من أهل النجاة، ومن لم يحافظ عليها خسر وخاب، وإن مات على خلافها على ضدها يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. ما هي أول فرقة ظهرت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فرقة تسمى الخوارج. هؤلاء يكفرون المسلم إن فعل معصية كبيرة، يقولون هذا يخلد في نار جهنم، والله تعالى يقول في القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. معناه الإنسان الذي يموت على الشرك يموت على الكفر على الكفر الله لا يغفر له. الذي يموت مشركا يموت كافرا الله لا يغفر له. ما دون ذلك الله يغفره لمن يشاء. كل الذنوب إذا فعلها المسلم قد يغفرها الله تعالى له بدون أي سبب ظاهر. الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، يتصرف فيما يملك كما يريد، لا يعترض عليه سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا وما يقع الحجاب يا رسول الله؟ قال أن تموت النفس وهي مشركة. قال إن الله ليغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا وما يقع الحجاب يا رسول الله؟ يعني يسألون الرسول ما معنى هذه الجملة التي قلتها؟ قالوا وما يقع الحجاب يا رسول الله؟ قال أن تموت النفس وهي مشركة. معناه من مات مسلما مهما كان عليه من الذنوب قد يغفر الله تعالى له كل تلك الذنوب، أحيانا بحسنة واحدة يفعلها وأحيانا بدون سبب ظاهر، لمجرد أنه مؤمن الله يغفر له. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. معناه إذا واحد تصدق من المؤمنين بجزء من تمرة واحدة بنصف أو أكثر أو أقل أو ربع أو أكثر أو أقل، بجزء من تمرة واحدة من مال حلال، تصدق بجزء من تمرة واحدة من مال حلال ونيته أن يتقرب إلى الله بذلك، الله تعالى يجعل ذلك فتاة له من النار، يعني يجعل ذلك سببا لمغفرة كل ذنوبه حتى لا يعذب بالمرة. هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بجزء من تمرة واحدة. الله تعالى إذا قبل الصدقة من المسلم الذي تصدق من هذا المال الحلال نيته صادقة صافية ليس عنده رياء لا يريد إلا التقرب إلى الله، الله تعالى يجعل هذه الحسنة التي هي في نظر الناس قليلة سببا لعفته من النار. ما أعظم رحمة الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يرحمنا جميعا. هذا ما سببه؟ ما سبب هذا؟ أنه مؤمن، أنه مسلم، أنه على عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن كان كافرا وتصدق تنفعه هذه الصدقة في الآخرة؟ لا تنفعه. إن كان كافرا وأطعم الفقراء ينفعه ذلك؟ لا ينفعه. إن كان كافرا وأتى بصورة الصلاة وصورة الصوم وصورة الزكاة وصورة الحج ينفعه ذلك؟ لا ينفعه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. الكافر إن أحسن في الدنيا يعطى رزقا في الدنيا، يعطى صحة في الدنيا، في الآخرة الرسول قال صلى الله عليه وسلم ليس له فيها نصيب. الله لا يرحم الكفار في الآخرة. انتبهوا، بعض الجهال يقولون ربنا غفور رحيم قد يرحم الكفار. الله أخبر أنه لا يرحم الكفار، وخبر الله لا يتخلف، كما قال الله تعالى، الله تعالى في الآخرة لا يرحم الكفار مهما كانوا محسنين في الدنيا، لا يستفيدون من إحسانهم شيئا في الآخرة. فسبب عتق هذا الإنسان الذي تصدق بشيء قليل من مال حلال مع نية صافية خالصة لله تعالى، سبب أنه قبل منه وأنه كان فكاكا له من النار أنه مؤمن، أنه يعتقد أن الله تعالى الذي خلق هذا العالم لا يشبه شيئا من هذا العالم، الذي خلق السماوات لا يشبهها، الذي خلق الأراضين لا يشبهها، الذي خلق الملائكة لا يشبهها، الذي خلق الضوء ليس ضوءا، الله نور السماوات والأرض معناها هادي، ليس معناها أن الله ضوء كهذا الضوء الذي يخرج من اللمبة أو من الشمس أو من القمر أو أعظم من ذلك أو أقل من ذلك. لا، الله نور معناه الله هادي، هكذا فسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. هو هدى الملائكة سكان السماوات إلى الإيمان، وهدى المؤمنين من الإنس والجن في الأرض إلى الإيمان، هو خلق فيهم الإيمان. هذا معنى الله نور. وقال بعض المفسرين من أهل السنة والجماعة: الله نور السماوات والأرض، منير السماوات والأرض، خالق الأنوار في السماوات والأرض. ليس معناه أن الله ضوء، من اعتقد الله ضوءا كفر، ليس مسلما. هذا الذي يعتقد الله ضوءا فهو كافر، الذي يعتقد الله تعالى جسما عظيما، جثة عظيمة من حيث المساحة، هذا كافر ليس مسلما. والذي يعتقد الله جسما قليلا هذا كافر ليس مسلما. الله تعالى خالق كل الأجسام، فليس جسما بالمرة، لا يجوز أن يكون حجما قليلا كحبة الخردل أو أكثر من ذلك، ولا يجوز أن يكون حجما كبيرا كالعرش أو أكبر من ذلك أو أصغر من ذلك. قل الله خالق كل شيء، الله خلق كل شيء فلا يشبه شيئا، الله خلق كل الأجسام فليس جسما، الله خلق كل صفات الحوادث فلا يجوز أن يكون متصفا بصفة كصفات الحوادث، لا يجوز ذلك على الله تبارك وتعالى. من أين أخذ أهل السنة كل هذا؟ من قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. هذه الآية في سورة الشورى معناها أن الله لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، ومعناها أن الله ليس شيئا متصورا، ليس شيئا يتصور في البال، ليس شيئا يتمثل في القلب. المتصور مخلوق، كل ما يتصور يكون مخلوقا، الله خالق وليس مخلوقا، فإذا هو ليس متصورا، لا نستطيع أن نتصوره. يعني إذا واحد قال بدي أعرف ربي، فقال أريد أن أتصوره، هذا ما عرف الله، هذا كافر والعياذ بالله. الذي لا يرضى أن يعتقد الله موجودا لا كالموجودات، لا يشبه شيئا من خلقه، قال لا أنا لا أعتقد ذلك، أريد أن أتصوره حتى أصدق به، هذا كافر. لذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. يعني من اعتقد أن الله موجود ليس كمثله شيء، لا يشبه شيئا من خلقه، ليس ضوءا، ليس حجما قليلا وليس حجما كبيرا، واعتقد أنه لا يوصف بالجلوس ولا بالقعود ولا بالحركة ولا بالسكون ولا بالاستقرار، لا يوصف بأي صفة من صفات المخلوقين، وقال أنا أعجز ما عندي قدرة على تصور الخالق لأن الخالق لا يتصور سبحانه وتعالى، رضي بذلك واعتقد وصدق واطمأن قلبه إلى هذا، هذا مدرك، هذا مؤمن، هذا عرف الله. أما من لم يرضى بهذا قال لا أنا أريد أن أتصوره، كيف أعتقده وأؤمن به دون أن أتصوره، فهذا كافر مشرك. يقول أبو بكر الصديق: والبحث عن ذاته أي عن ذات الله كفر وإشراك، معناه هذا ما عرف الله تبارك وتعالى. هذه العقيدة الصحيحة، هذه العقيدة التي كان عليها الرسول والصحابة والأئمة أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد ومن جاء بعدهم، هذه العقيدة التي كان عليها الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم من الخلفاء والسلاطين، سلاطين الإسلام الذين كانوا تحت الخلفاء أيضا كانوا على هذه العقيدة. لذلك في زمن السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة، كان في أيامه عالم من العلماء اسمه محمد بن هبة البرمكي، ألف تأليفا قصيدة في العقيدة الأشعرية اللي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وقدم هذا التأليف لهذا السلطان، السلطان صلاح الدين أظن كلكم سمع به، كان سلطانا عادلا مجاهدا في سبيل الله، عمل في الجهاد أكثر من 30 سنة وهو يجاهد الكفار. هو الذي أخرج الإنجليز من فلسطين، من بيت المقدس، بعد أن احتلوا بيت المقدس 90 سنة هو أخرجه، وكان له حكم على مصر وعلى العراق وعلى اليمن بما فيها الإمارات وقطر وعمان والبحرين، وعلى كل بر الشام، لبنان والأردن وسوريا وفلسطين، وعلى كل بلاد الحجاز، مكة والمدينة والطائف وما يتبع ذلك. على كل هذه النواحي كان يحكم السلطان صلاح الدين الأيوبي، وكان من أهل العلم والفهم ومن أهل الزهد، من أهل التصوف رضي الله عنه. كان حفظ القرآن الكريم وحضر مجالس الحديث على الطريقة القديمة، على طريقة البخاري ومسلم وابن حبان وهؤلاء الأكابر، وحفظ كتابا في الفقه الشافعي يسمى كتاب التنبيه. هذا كتاب الآن من ضعف الهمة أكثر الذين يتعلمون يدرسون الفقه الشافعي لا يحفظون هذا الكتاب، ولا يحفظون نصف هذا الكتاب من ضعف الهمة. هو كان مع الجهاد في سبيل الله يحفظ هذا الكتاب في الفقه الشافعي، ويحفظ كتاب الحماسة رضي الله عنه ونفعنا به. لما قدم هذا العالم هذه القصيدة إليه وجدها موافقة لعقيدة الصحابة، لعقيدة كل المسلمين، وهي العقيدة الأشعرية. فماذا فعل؟ اعتنى بها وأمر أن تدرس في الكتاب، يعني هلا يسموها المدارس، ما في شيء اسمه مدارس، الكتاب للصغار والكبار. وأمر صلاح الدين رضي الله عنه أن تقرأ هذه العقيدة الأشعرية كل ليلة قبل أذان الفجر على المآذن. من زمان ما كان في هذه الآلة آلة الصوت، كان الذي يؤذن يصعد على هذه المنارة المئذن، على رأس المئذن. فأمر أن يقرأ بهذه العقيدة الأشعرية كل ليلة قبل الفجر حتى يسمعها الناس، حتى يحفظها الناس، لأنها عقيدة كل المسلمين، وسميت نسبة إليه بالعقيدة الصلاحية. قال هذا العالم محمد بن هبة: جمعتها بالملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين. قولوا عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، يعني حكم كل اليمن وحكم كل الحجاز. في هذه العقيدة ماذا يقول؟ وصانع العالم لا يحويه قدر تعالى الله عن تشبيهه، يعني أن خالق العالم لا تحويه جهة من الجهات. القدر معناه الجهة، وخالق العالم لا يحويه قدر، يعني ليس في جهة من الجهات. كل شيء يكون في جهة يكون حجما، كل شيء يكون في مكان يكون حجما. الله لا يقال عنه موجود في كل مكان، ولا يقال عنه موجود في كل الوجود، ولا يقال عنه موجود في السماء، ولا يقال عنه موجود في العرش، ولا يقال عنه جالس على العرش أو جالس على الكرسي أو قاعد على العرش أو قاعد على الكرسي. الله خالق كل شيء فلا يشبه شيئا، الله خلق صفات كل الخلق فلا يتصف بصفة كصفة الخلق، لا يجوز ذلك على الله. سمعتوا سؤال؟ يعني العقيدة اللي نحن عم نعلمها للناس ليست شيئا جديدا، ليس شيئا جديدا أخرجناه من جيوبنا وقلنا للناس يعني خذوا هالعقيدة طلعناها من جيبتنا، لا، هذه عقيدة كل المسلمين. هذا الرجل كان في القرن السادس الهجري رضي الله عنه، وكان من الصالحين، ومعروف أنه من المجاهدين ومن الزاهدين. لما مات وجدوا عنده 37 درهم ودينار واحد. لما تسمع صلاح الدين الأيوبي الذي فتح البلاد كان عنده 37 درهم ودينار واحد، معناه من أزهد الزهاد كان في زمانه. فهذه العقيدة فيها هذا التنزيه، وصانع العالم اللي من حافظ هالبيت يحفظ ربه، وصانع العالم لا يحويه قدر تعالى الله عن تشبيهه، قد كان موجودا ولا مكان وحكمه الآن على ما كان. يا سلام، هذا التنزيه. الذي جاء في القرآن الكريم، هذا مفهوم من القرآن الكريم، ليس كمثله شيء، هو الأول والآخر، قد كان موجودا ولا مكان، يعني الله قد كان موجودا في الأزل، يعني فيما لا بداية له، وفي الأزل لم يكن شيء من الخلق، لم يكن مكان، لم يكن جهاد، شيء الجهاد فوق وتحت يمين شمال أمام وخلف، لم تكن جهاد، لم يكن عرش، لم يكن كرسي، لم تكن سماوات، لم تكن أراضون، كان الله وحده في الأزل. ماذا يقال عن وجود الله قبل وجود الخلق؟ كان موجودا بلا جهة ولا مكان. كل الناس تعرف، الناس اللي عندهم فهم سليم، يعني كل الناس، لما نقول كل الناس بأهل العقلية، يعني الذين عندهم فهم سليم يعرفون أن الله يغير ولا يتغير. كل الناس الذين عندهم فهم سليم يعرفون ويعتقدون أن الله يغير ولا يتغير. الله الذي كان موجودا في الأزل بلا جهة ولا مكان ولا عرش ولا كرسي ولا سماوات، ما كان في شيء في الأزل إلا الله سبحانه وتعالى، لا يتغير. بعد أن خلق الماء والعرش والسماوات والأراضين والأنوار والظلمات، لم يزل كما كان في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان. وليش كمان ولماذا أيضا؟ لأن الذي يكون في جهة، الذي يكون في مكان، لا يكون إلا حجما. ليش؟ لأن المكان هو الفراغ الذي يشغله الحجم. كل شيء بيكون بمكان يعني حجم. حبة الخردل هذه أضربها في نسمة واحدة، هذه لها مكان. الملائكة الذين هم أجسام نورانية، نسأل الله أن ينفعنا بهم، وهم يكونون في مجالس علم الدين، هؤلاء أجسام نورانية لهم مكان. النور اللي ظاهر من اللمبة له مكان، هذا النور أضاء كل بشامون ولا جزء من بشامون؟ جزء من بشامون، ليس كلها، هذا له مكان، والملك له مكان، والروح اللي هي جسم لطيف موجود في جسم الإنسان الحي لها مكان، والجن لهم مكان. الله الذي خلق هذه الأجسام اللطيفة والأجسام الكثيفة لا يجوز أن يكون مثلها، فهو موجود بلا مكان. هذا الكلام شوفوا من قاله، محمد بن هبة البرمكي صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه أمر أن تعلم للصغار والكبار وأن تقرأ على المآذن كل ليلة قبل الفجر، قد كان موجودا ولا مكان وحكمه الآن على ما كان. بعد أن كمل سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، سبحانه يعني أنزهه، أي أنزه الله الذي ليس كمثله شيء، تنزه عن المكان، يعني لا يجوز عليه أن يكون في مكان، أن يكون في جهة. والله سبحانه وتعالى لا يتقيد بالزمان، لا يجري عليه الزمان، الذي يجري عليه الزمان هو المخلوق. الله كان موجودا قبل الزمان وقبل المكان، ولم يزل كما كان، لا يسكن في مكان ولا يجري عليه زمان. فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو. ما هو الغلو؟ مجاوزة الحد المسموح به في الشرع، يسمى الغلو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. إياكم والغلو، يعني إياكم ومجاوزة الحد المسموح به في الشرع، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. هناك هلكوا بسبب الغلو. شو عم بيقول هذا العالم؟ عم بيقول فقد غلا وزاد في الغلو، تجاوز الحد جدا من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، يعني حصر رب العالمين في السماء. قال السماء هي مكان الله، هو موجود فيها. هذه السماء من خلقها؟ الله. هذا العرش من خلقه؟ الله. الله الذي خلق السماء يجوز أن يكون في شيء من خلقه؟ الله الذي خلق العرش يجوز أن يكون في شيء من خلقه؟ لا يجوز ذلك على الله. وحصر الصانع في السماء مبدعها، يعني هو الذي خلقها، كيف يكون فيها؟ والعرش فوق الماء، يعني الله تعالى، والعرش فوق الماء، الله تعالى خلق السماء وخلق العرش فوق الماء. أول شيء خلقه الله الماء، ثم من هذا الماء خلق الله العرش وجعله فوق الماء. إذا واحد قالكم لماذا خلق الله العرش، والعرش من شأنه أنه كرسي، والكرسي من شأنه سرير يعني يجلس عليه كالكرسي هو. الله خلق العرش إظهارا لقدرته لا ليتخذه مكانا لذاته. الله تعالى لا يحتاج إلى العرش ولا يحتاج إلى الكرسي الذي هو تحت العرش، خلقه إظهارا لقدرته. الملائكة الحافون حوله، هؤلاء حين يرون العرش يزدادون يقينا بكمال قدرة الله، يزدادون تعظيما لله. لهذا المعنى خلق الله العرش. كل الخلق العرش وما دونه بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، لا مناسبة بين الله وبين شيء من خلقه، لأن المناسبة تكون بين المتماثلات، بيني وبينكم مناسبة، أنا جسم وأنتم جسم، بيني وبين هذا المكان اللي نحن فيه هلا مناسبة، هو جسم وأنا جسم. الله تعالى لا مناسبة بينه وبين شيء من خلقه، خلق الخلق لا لحاجة إليه، أحدثه لا لاحتياجه إلى، ولو أراد تركه لما ابتدأه. الله خلق العرش ليس لأنه بحاجة إليه، لو لم يشأ حدوثه لم يكن هذا العالم. الله تعالى خلق العرش، خلق السماوات، خلق الأراضين، خلق كل هذا العالم لا لحاجة إليه، إنما لأنه سبحانه وتعالى شاء في الأزل أن يكون العالم موجودا، وجد هذا العالم بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه العقيدة الأشعرية، هذه العقيدة السنية، هذه من مات عليها فاز ونجى من الخلود الأبدي في النار، من مات على خلافها هلك وضل وكفر والعياذ بالله، لأنه كذب القرآن وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم وكذب العقل السليم، لأن العقل السليم شاهد للشرع. كل اللي قلته هلا العقل السليم يشهد له. لما نحن نقول الله موجود بلا جهة ولا مكان، العقل السليم يشهد لذلك. العقل السليم يقول الموجود في جهة ومكان لابد أن يكون حجما، والحجم مخلوق، والمخلوق لا يكون إلها. الله خالق وليس بمخلوق. فانتبهوا يا أحبابنا، لا يجوز أن يقول الشخص الله موجود في كل الوجود، أو موجود في كل مكان، أو موجود في السماء، أو جالس على العرش، أو قاعد على العرش. هذه كلمات فاسدة وضلال وضد القرآن الكريم وضد عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ حطوا الأبيات اللي قلتم هلا، قولوهم أنتم حتى اللي تريحوني شوي. بارك الله فيكم، تمام، أكرمكم الله. أحبابنا، تعظيم الله يكون بتنزيه الله عن مشابهة الخلق. المشبهة المجسمة الجهوية يقولون تعظيم الله بوصفه أنه في جهة فوق، يقولون تعظيم الله بوصفه أنه جالس على العرش. أهل السنة أهل الحق يقولون تعظيم الله بتنزيه الله عن مشابهة الخلق، لأن هذا ما أفاده القرآن. فنحن نقول عظمة الله أنه لا يشبه شيئا، والعبرة والفضل عند الله تبارك وتعالى ليس بعلو الجهة والمكان كما يقول المشبهة. نحن نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلق الله، ما في حدا أفضل من الرسول من الخلق صلى الله عليه وسلم، موجود في المدينة المنورة. وين موجود؟ في المدينة المنورة تحت الأرض، وقبره كروضة من رياض الجنة. الملائكة الحافون حول العرش، أين مكانهم؟ في أعلى مكان. من أفضل عند الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا العبرة عند الله ليس بعلو المكان، قد يكون ولي من أولياء الله الصالحين يسكن تحت الأرض، ولي من الأولياء وكافر من الكفار يسكن في رأس البناء. من له منزل عند الله؟ الولي. الكافر ما له منزل، ما له منزل عند الله تبارك وتعالى. أخذت خلق الله هم الكفار، أخذت خلق الله هم الكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم سبه لما كتب رسالة، يعني أمر بكتابة رسالة، قال للكاتب أن يكتب: اكتب من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. ما قال إلى السيد هرقل المحترم، شو قال له؟ يكتب من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، يعني زعيم الروم، رئيس الروم. يعني مش معناته يعظمه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي علمنا أنه لا يجوز أن يعظم الكافر. هو الذي قال صلى الله عليه وسلم: لا يفخر أحد بآبائه الذين ماتوا في الجاهلية، فوالذي نفسي بيده إنما يذهبه الجعل بأنفه خير عند الله من هؤلاء المشركين. الجعل حشرة، هذه بأنفها هكذا تجمع القدر الذي يخرج من بني آدم تقتات به. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا القدر الذي تجمعه هذه الدويبة الصغيرة التي تسمى الجعل خير عند الله من هؤلاء المشركين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعظم الكفار عليه الصلاة والسلام. فلما يقول الرسول من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، ما معناه إلى هرقل رئيس الروم؟ هذا وصف لما هو عليه، ليس تعظيما لهذا الكافر. فنحن نقول الفضل عند الله بالإيمان والتقوى، وليس بعلو المكان، وليس بعلو الجهة. الله سبحانه وتعالى مستغن عن كل شيء أزلا وأبدا، هو غني عن كل شيء أزلا وأبدا. والدليل العقلي على ذلك أن الله كان موجودا قبل كل شيء، يعني كان في الأزل مستغنيا عن كل شيء، والله لا يتغير. فإذا لم يزل كما كان مستغنيا عن كل شيء في الأزل، لم يزل كما كان مستغنيا عن كل شيء سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصدقة صدقة في رمضان، يعني الصدقة دائما فيها ثواب. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقة السن تقي مصارع السوء. يعني إذا واحد تصدق صدقة لله تعالى أخفاها، ما أطلع عليها الناس، بإذن الله يحفظ من الميتات التي هو يكرهها. لذلك أحبابنا سيعمدون إلى جمع المال ممن يستطيع أن يدفع شيئا من المال، أن يبذل شيئا من المال ليستعمل في الخيرات الكثيرة، لا سيما أننا في شهر رمضان. فمن كان منكم يستطيع ولو بشيء قليل فليبذل ولينوي التقرب إلى الله، وليسأل الله تعالى أن يكون ثواب صدقته هذه أن ينطبق عليه ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني نسأل الله أن يكون سبب التصدق الذي يحصل لنا من كل واحد منكم ولو كان قليلا أن يكون هذا الأمر فكاكا له من النار. وأثناء ذلك نهجل مع بعض ونصلي على الرسول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. ما تروحوا بعد ما خلصت الدرس؟ اللي فيه يقعد يقعد يقعد يقعد بعد ما خلص الدرس عادة خلص الدرس ولا مرة ولا مرة بتذكر فعوض وزر الله يبارك فيكم بعد ما يقعد اذا بتريد يقعد بارك الله فيكم بعد ما خلصت الدرس ما حدا يبوس الثاني بعد ما خلصنا عضو اسمعوا الاسئله والاجوبه هذه درس كمان بارك الله فيكم عم يسال هل يستطيع الشخص اذا لم تنصته ما بيمشي الحال يعني ما بيحصل المقصود بارك الله فيكم إذا الشيخ بعده قاعد كيف انتوا ظاهرين يعني كيف مش عادة بس بده يظهر تظهروا هيك أنا بعرف فإذا واحد عازمكم تظهروا قبل ما يكون في إذن عادة لا تطولوا بيتكم عم يسأل هل يستطيع الشخص أن يستبيح أن يعني يقترض مالا من اليتيم بإذن الوقي عليه لا الجواب لا ليس للشخص أن يقترض من مال اليتيم ليش؟ لأن مال اليتيم يصرف لمصلحته إذا بدنا نشتريه ثياب لمصلحته إذا بدنا نحطه بالمدرسة لمصلحته إذا بدنا نستأجره معلم ينفعه لمصلحته في مثل هذا يصرف مال اليتيم لا ينقرض من مال اليتيم ما نتدين من مال اليتيم السؤال الثاني يقول عند تفرقة الآية تبت يدا أبي لهب وتب عم يسأل هذا سؤال مهم كلمة أبي لهب هل ترمى الكلمة التي ليست في حد ذاتها معظمة يجوز أن ترمى هذه الكلمة اللي هي في حد ذاتها ليست معظمة الشيطان مثلا إبليس هذه الكلمة في حد ذاتها معظمة لا ليست معظمة فنحن نفرق بحيث الكلمة المعظمة نفرق حروفها التي في حد ذاتها ليست معظمة يجوز أن ترمى لكن قال شيخنا العالم الجليل الشيخ عبد الله الهروي رحمه الله هذه لا ترمى في مكان واحد يعني إذا واحد عنده ورقة فيها انتبه الله يبارك فيكم فيها آيات من القرآن ففرق حروف الكلمات المعظمة وبقي مثل كلمة أبي لهب مثل كلمة الشيطان إبليس مثلا يريد أن يرميها لا يرمي كل هذا في مكان واحد لا يجوز ليس كفرا الكفر إذا رمى الآية مثل ما هي في المستقبل أو رمى المصحف الشريف في المستقبل أما أن يرمي كل هذه الحروف اللي فرقها من القرآن الكريم في مكان واحد لا يجوز احتراما للقرآن يعني. الشخص الذي لا يعلم حاله هل هو مسلم أم كافر العلماء قالوا لا يجوز أن يسأله الشخص أنت شو دينك ما دينك فبالأولى إذا كان يعرف الشخص كافرا لا يجوز أن يقول له ما دينك ليش لأن الكافر حين يقول أنا يهودي أو أنا بوذي يقولها راضيا بكفره فيزداد كفرا الكافر إن فعل الكفر أو قال الكفر زاد كفرا فوق كفره الكافر إن فعل المعصية كشرب الخمر والزنا زاد معصية فوق كفره تكتب عليه المعاصي فإذا كان هذا الشخص لا نتيقن أنه كافر العلماء يقولون لا يجوز أن يسأل ما دينك الاحتمال أنه يقول أنا بوذي أو أنا يهودي أو أنا ملحد لذلك لا يسأل فإذا واحد قال لك طب بدي أعرف حالة هذا الإنسان شو بسأله جبت خادمة من برا من بلاد الخارج ولا أعرف دينها بدي أعرف شو دينها العلماء يقولون يسأل هذا الشخص ما دين أبويك شو دين أهلك فهو من شأنه أن يخبر إخبارا الله غير أن يكون يتكلم عن نفسه يكون مخبرا عن غيره فهذا ما فيه خطر فيسأله ما دين أهلك ما دين أبويك أما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مثل صاحب السؤال في الحديث اللي ورد أنه كان عند رجل جارية فهذه الجارية أخطأت في شيء ما فضربها في وجهها ضرب هذه الجارية في وجهها ثم أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي جارية سقطتها في وجهها أنه ندمان على هذا الفعل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ادعوها فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أعتقها. شمول العلماء الرسول ما سألها عن شك، سألها وهو يعتقد وهو مسلم. وعن سأل الرسول: أتشهدين؟ قالوا: لا لا، ليس هذا المقصود. الرسول سألها وهو يعتقدها مسلمة، يعني هذا سؤال لشخص يعتقده مسلما: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ يعني واحد إجا لعندي بعثه مسلم، قل له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قل له: نعم. قل له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قل له: نعم. قل له: بارك الله فيك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعتقها. شوف شو يقول العلماء، علماء الأصول يقولون: مستحيل أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا موجود في كتب العلماء، لشخص بالإسلام بمجرد قوله الله في السماء، لأن اليهود تقول ذلك والنصارى يقولون ذلك. أيشهد لشخص إذا قال مقالة تقولها اليهود والنصارى بمجردها بالإسلام؟ لا. العلماء قالوا حتى في الرواية الموجودة في صحيح مسلم أنه سألها: أين الله لهذه الجارية؟ فقالت: في السماء. قالوا: معناه ماذا تعتقدين في الله؟ ما اعتقادك في الله؟ هؤلاء المشركون يعبدون الأصنام التي في الأرض، فأرادت أن تعبر أن اعتقادها أن الله ليس كما يقول هؤلاء وأنه رفيع القدر جدا، فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم، عليه الصلاة والسلام يعتقد أنها مسلمة، يسألها الرسول لإظهار ذلك صلى الله عليه وسلم. فسمعت سؤال علماء الأصول، قال: مستحيل أن يشهد رسول الله بالإسلام لشخص بمجرد قوله الله في السماء، لأن هذه كلمة مشتركة يقولها اليهود والنصارى وغيرهم أيضا يقولونها، أما المسلم يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا عند من تأول هذا الحديث، يعني عند من قبل هذا الحديث من حيث الإسناد وتأوله بهذا. أما المشبهة المجسمة يقولون هذا الحديث للناس ليجروهم إلى اعتقاد أن الله يسكن السماء، وهذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. بالنسبة لفدية المريض الذي لا يرجى برؤه، نحن لمن علم الناس اللي هو في مذهب الشافعي أن هذا المريض يدفع فدية في نهار الصوم الذي لا يستطيع أن يصومه، وغاية ما يستطيع أن يقدمه في ليلة النهار، يعني اليوم شو الأحد، إذا أراد أن يدفع يدفع نهار الأحد، وإذا أراد أن يدفع عن الاثنين بعد غروب يوم الأحد يدفع عن الاثنين. غير هذا نحن ما يعني ما من عمل الناس إلا هذا، هذا اللي في مذهب الشافعي. مثلا ما معنى السعادة في العبادة؟ يعني السعادة سعادة الروح في العبادة الصحيحة، الإنسان الذي يتقن عبادته يجد سعادة معنوية، يجد سعادة في نفسه، انشراحا في صدره، يعني روحه تفرح بذلك. هذا الذي يعمل العبادة المتقنة مع الإخلاص لله تعالى، الولي الصالح الذي يتقن العبادة يحافظ على الفرائض، يتجنب المحرمات، يكثر من النوافل، يكون شغل. شيخنا رضي الله عنه قال: من أدى الواجبات واجتنب المحرمات وحسن خلقه، عدوهم على ثلاثة، وذكر الله تعالى كثيرا فوق عادة الناس كعشرة آلاف تهليلة في اليوم، مثل أربع عدد يصير ولي. حاجة عيدة: من أدى الواجبات واجتنب المحرمات وحسن خلقه وأكثر من الذكر فوق عادة الناس كعشرة آلاف تهليلة في اليوم يصير وليا. الله يرزقنا ذلك. من مستحيل أن واحد يعمله؟ من ما بالقدرة أن واحد يعمله؟ معقول سهل أن واحد يعمله، بس من مستحيل؟ يعني يستطيع الشخص أن يعمله. هذا الذي يفعل ذلك تصير العبادة لذة له، يعني بصير إذا فعل العبادة يستلذ بذلك. هلا أنت جرب تقوم بالليل صلي 100 ركعة، 20 ركعة، 40 ركعة، تجد مجاهدة مع النفس، منه شيء سهل. فاللي قلت هلا انا الواحد يذكر 10,000 تهليله في اليوم بدنا شيء سهل، بس من يسر الله له كثير يفعل ذلك. كيف كان زين العابدين رضي الله عنه يصلي في اليوم 1000 ركعة نافلة كل يوم، 1000 ركعة، وهو من المجاهدين في سبيل الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كيف كان يعملها؟ الله يسر له. في واحد من الأولياء كان في سوريا كان يقرأ القرآن في 2.5 ساعة قراءة صحيحة، بس من الأولياء. مهما أسرع الشخص المتقن، مهما أتقن الشخص المتقن الذي يتقن القراءة ويصلح ما بيقرأ على الوجه على وجه فاسد، مهما أسرع ما بيقرأ ساعتين ثلث القرآن الكريم، لا يقرأ يعني بده 15 ساعة مع الاستراحة، بده 15 ساعة أكثر حتى يقرأ القرآن الكريم. فهذا كيف تيسر له؟ الله بارك له في وقته، يعني يصير بالنسبة له الوقت القليل يسع عملا كثيرا، هذا بتيسير من الله. سيدنا عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ركعة الوتر، هذا كيف يقف كل هذا الوقت؟ أكيد ما أخذ معه 4-5 أيام لأنه ركعة الوتر يعني ضمن الليل، قرأ القرآن كله ضمن الليل. كيف حصل له ذلك؟ بكرامة من الله. بس كيف وصل إلى هذا؟ صارت العبادة لذة له، فسعادة العبادة على هذا المعنى. إذا أتقن العبادة وأخلص نيته لله تصير سعادة له، تصير لذة له، والله يرزقنا أن نصل إلى هذا المقام. بس سمعتوهم هذول منه واحد ما فيه عملهم، يعني الوصول للولاية. سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه يقول: المريد إن ثبت يصير مرادا، المريد إن ثبت يصير مرادا. بس معنون مريد يعني في مريد وفي شو؟ في شيخ، في شيخ، في شيخ ولي، اللي هو بيكون مريد عنده، بيكون مريد عند الحياة، بيكون مريد عند شيخ من الكاملين من الأولياء من الصالحين. إن ثبت يصير مرادا، شو يعني يصير مرادا؟ يعني إن أخلص نيته لله وأتقن العبادة وثبت على ما ذكر، الله يسهل له أمر الولاية فتطلبه الولاية. هو الأول يكون طالب الولاية، بتيسير من الله تطلبه الولاية، هذا معناه المراد. المريد الذي سلك عند الشيخ بصدق، صدق الهمة وصدق النية والإخلاص، هذا اسم المريد. فأمسك الشيخ يده، معنى هذا مش مسك له يوم الشيخ، أمسك الشيخ يده ومشاه، سلكه، بيقوله سلكه، فيصير مرادا تطلبه الولاية لأنه أخلص نيته وأتقن عمله. الله يرزقنا ذلك. في واحد في فلسطين كان اسمه الشيخ سعيد، كان من الصالحين، أتقن العبادة وأخلص نيته. نام قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظني القرآن، فاستيقظ حافظا للقرآن. مريد مراد، الله يسر له بصلاحه بتقواه، الله أكرمه. يعني ما كان حافظا للقرآن لكنه كان تقيا مستقيما وليا صالحا، ببركة التقوى، ببركة الولاية، ببركة الصلاح، الله أكرمه، أراه رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظه القرآن. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم يحفظني القرآن، فاستيقظت حافظا للقرآن. الشخص الذي حصل عنده احتمال بحصول الكفر منه ولو كان احتمالا ضعيفا، يعني واحد قاعد في المجلس مثلا فسمع مسألة كتبتها من وقع فيها يكفر، فاحتمل عنده أن يكون حصلت منه قبل هذا المجلس وأول مرة يسمع فيها، ما كان سمع بها من قبل، ففورا شو بيعمل؟ يتشهد احتياطا. إن أخر التشهد الاحتياطي ولو لحظة يكفر، لأنه رضي لنفسه البقاء على احتمال الكفر دون أن يتخلص منه. فشو بيعمل؟ يتشهد جزما. واضح؟ أجعيل. من احتمل عنده أن يكون وقع في كفر ولو احتمالا ضعيفا لزمه أن يتشهد احتياطا فورا، فإن لم يتشهد احتياطا فورا أخر، يلزمه تشهد على سبيل الجزم لأنه رضي لنفسه البقاء مع احتمال الكفر وبالتالي يكون كفر والعياذ بالله. إذا الشخص تيقن أن المال الذي بيده حرام لا يجوز له أن يتصرف به إلا برده إلى من هو له، يعني واحد سرق مالا من شخص، هذا شو اسمه هذا اللي بيده مال حرام عليه أن يتصرف فيه، إذا قال أتصدق بهذا المال لله تعالى يكفر، لأن من يتقرب إلى الله بدعمه بالحرام كافر، هذا كذب الشرع. شو بده يعمل هذا الإنسان؟ يرد المال لصاحبه حتى تبرأ ذمته، فلا يتقرب إلى الله لا بالحرام ولا بالمكروه، يتقرب إلى الله بالشيء الذي أحله الله مش بالحرام ولا بالمكروه. إذا عدم يعمل معصية تقول أتقرب إلى الله بالمعصية؟ لا. نعم إذا كان إذا كان شخص عم يسأل أخونا السؤال كمان مهم تبهون، إذا كان شخص حأضرب المثل نفسه اللي قلته، قاعد في هالمجلس سمع مني مسألة من وقع فيها، قلت هذه مسألة من وقع فيها يكفر، فعم يقول أخذ وقته وعم يفكر هل حصل مني ذلك أم لا، يعني هل بعد ما وصل إلى درجة تيقن حصول الاحتمال، بعد ما وصل إلى درجة اليقين في حصول الاحتمال إلى هنا بعد ما كفر، أول ما يتيقن بحصول الاحتمال عنده بيتشهى صار الاختيار، أما بعده عم يسمع المسألة عم يفكر حاصل مني هل حصلت مني هذه المسألة على وجه الاحتمال ولا لا، بعد ما عنده بالمرة بعده مثل ما بيقولوا فاضي الأمر عنده ما عنده أي احتمال، هنا ما كفر إلى هنا، أول ما يصير عنده احتمال يعني يقين بوجود احتمال يتشهد فورا الاحتمال، أما طالما الشخص بعده ما حصل عنده هذا الشيء لا يكفر ما عليه الكفر. عمل خالد عم يسألوني عن عمل خالد، هذا محرف لدين الله لا يجوز أن يستمع له على وجه أخذ العلم منه، هذا يحرف دين الله، يعني مرة إذا عمل محاضرة هون بالملعب البلدي قال كل واحد يعمل اللي هو عاوز، قال الإنسان له حرية أن يختار ما يشاء من الأديان يعني يعبد ما يشاء، هذا ضد دين الله، الله أرسل الأنبياء لتعليم الناس الإسلام مش ليقولوا للناس كل واحد يعبد اللي هو عاوزه، لو كان الله يرضى لعباده أن يعبد كل ما يشاء لما أرسل الأنبياء، بكل بساطة بتجاوبوا بهالجواب، إذا واحد قلبه في حرية معتقد حرية رأي وحرية إبداء الرأي وحرية القول وحرية المعتقد، قولوا له لو كان الله أذن للناس أن يعبد كل ما يشاء أو أن يقول كل ما يشاء أو أن يعتقد كل ما يشاء لما أرسل الأنبياء، لكان ترك الناس هكذا يعبد كل ما يريد ويقول كل ما يريد، لكن هل ترك الله الناس هكذا أم أرسل الأنبياء؟ أرسل الأنبياء شو وظيفة الأنبياء؟ تعليم الناس الدين الإسلام، هذه وظيفة الأنبياء. فهذا عمل خالد عم بيقولهم، قال قول الرسول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث، قال هذا كان المقصود به أناس معينين، قال بس هذا لكفار قريش، قال كلمة الناس هنا أنه معناتها بس لكفار قريش، فيقال لهم كذبت، ليس كذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وهذا شامل لكل الناس الذين هم على غير الإسلام. دائما بعلم الدين بعلم الشرع تخصيص النص يحتاج إلى دليل، إذا كان النص عاما إذا واحد بده يخصص هذا النص بإخراجه عن عمومه يحتاج إلى دليل، وين يجيب هالدليل؟ إما من القرآن أو الحديث الصحيح أو العقل السليم، هل يوجد دليل من القرآن أو الحديث أو العقل السليم على إخراج هذا النص عن عمومه؟ لا، بالعكس الأدلة الموجودة في القرآن والموجودة في كلام الرسول والعقل السليم يشهد لذلك تدل على عمومه، قال الله تعالى نقرأ القرآن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فيكون الدين كله لله. شيئا يكون الدين كله لله، أي دين دين الإسلام. وقاتلوهم، يعني قاتلوا الكفار، ما خص فئة منهم دون فئة هم النصر، حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يخرج المسلمين عن دينهم. ويكون الدين كله لله، أي دين الإسلام. النص تبهن على القاعدة الذي هو عام يبقى على عمومه إلا إذا كان دليلا على تخصيصه. هذه قاعدة مش يلعبوا عليكم بالألفاظ والفلسفة اللي ليس لهم عليه دليل. ما شاء الله صار الوقت اللي تعودنا عليه وقت شخص ولد من أبوين مسلمين وبعد مرور 7 سنوات ارتد وصار يكفر وعاش فسادا وتاب بعد 25 سنة. يعني سؤالهم، واحد كان مسلما ثم ارتد وبقي 25 سنة على الردة ثم اهتدى وأسلم، السؤال في هال 25 سنة هل يلزمه قضاء ما فاته من صلاة وصيام؟ الجواب، في بعض المذاهب يلزمه القضاء وفي بعض المذاهب لا يلزمه قضاء ما فاته أثناء الردة. يعني إذا أسلم لا يقضي ما فاته من صلاة وصيام أثناء الردة. ما العلاقة بصلي ولا لا؟ انتبهوا، المرتد إذا صلى يزداد كفرا. فما العلاقة صلى ولا ما صلى، صام ولا ما صام، هو يزداد كفرا. المرتد حين يصوم يقول لله أصوم، أليس يزداد كفرا؟ فلا. إذا صلى على نعمه لله ويعتبر صلاته صحيحة، أليس يزداد كفرا؟ بلى. فما العلاقة في نجمة ذكرتها أنا؟ يعني إذا كان يصلي صورة ويصوم صورة أولى، هو مرتد. هل يقضي ما فاته أم لا؟ فيها قولان للعلماء. إذا واحد تشهد تشهد احتياط باحتمال الكفر يعني، يلزمه أن يجدد العقد ما دام يعلم أن تشهده لمسألة مضى وقت العدة، مش بعد وقتية يعني، حيث مضى وقت العدة، فيلزمه أن يجدد عقد النكاح. ومثل عند أبي حنيفة، عند أبي حنيفة يلزمه أكيد. إذا الشخص أجرى نظره على القرآن، على كلمات القرآن، وهو لا يحرك حتى بإجراء النظر، لا يتصور الكلمات على خلاف ما هي عليه، إن نوى نية حسنة له ثواب. قال عبد الله بن مسعود: أديم النظر في المصحف. إدامة النظر في المصحف تفيد، اللي عنده وسواس يفيده أن يديم النظر في المصحف، بس ليس على وجه تصور الكلمات على خلاف ما هي عليه. أن تتبه شعور يعني، هو بيعرف كيف الكلمات، يجري نظره على المصحف للبركة لتعظيم القرآن الكريم. نية تجديد الوضوء هي أجدد الوضوء، يقول أجدد الوضوء. هذه متى تسن؟ إذا صلى صلاة بعد أن توضأ، صلى أي صلاة يستحب له أن يجدد الوضوء. كذاك تجديد الوضوء إن صلى فريضة أو سنة أو نفلا مستحب. إذا ما صلى شيخنا، إذا لم يصلي لا يستحب تجديد الوضوء. ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حديث ضعيف، وضوء على الوضوء نور على النور، هذا حديث ضعيف، معناه إن كان صلى بهذا الوضوء. أما لا يشرع أن يتوضأ إن لم يكن صلى بهذا الوضوء، فبيرجع بيعمل وضوء ثاني وهو لم يصلي صلاة ما. إذا فعلها شيخ هم لا يشرع. خلاص يا حبيبي، هذا هو الجواب، لا يشرع لأنه صلى بعد. إذا صلى بهذا الوضوء يستحب أن يتوضأ، ما لا أقول لا من بعد الثاني. إذا صلى بهذا الوضوء يستحب أن يتوضأ. بس خليني نجاوب على الورقة. إذا واحد قال للكافر بمناسبة رمضان، إجا رمضان أو العيد، قال له إن عاد عليك ما في كفر، أو قال له كل سنة وأنت بخير ما في كفر. إذا سألتني شو بقول للكافر إذا إجا رمضان؟ بقول لك قول له رمضان كريم، لأن هذا وصف لرمضان. هو رمضان كريم. المجسمة نفات التوسل يقول ما في كور رمضان كريم. قال هذا وصف لرب العالمين. ليش ما بقول أنا عن إنسان كريم؟ شو معنى لما أقول إنسان كريم؟ هل يعني ذلك أني وصفه بوصفي هو خاص بوصفه هو خاص برب العالمين؟ الله قال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رؤوف الرحيم. أليس من أسماء الله الرؤوف الرحيم؟ فهذا ليس من الأسماء الخاصة بالله. الأسماء الخاصة بالله لا يسمى بها غير الله. الله الرحمن القيوم الخالق الرزاق الرازق هذه المحيي المميت ذو الجلال والإكرام مالك الملك هذه لا يسمى بها إلا الله سبحانه وتعالى. لا يسمى بها إلا الله. أما في كل فلان كريم ورمضان كريم ما معنى كريم؟ مش معناته بيتبرعنا وعندته فيه خير كثير. هذا معناته رمضان كريم. مش معناته بوزع علينا مصاري أو بوزع بس هو كريم من حيث الوصف يعني فيه خيرات كثيرة. هذا معناه اللغة العربية ولا كعرف. نعم نعم عميد ما السؤال مهم. هذا هو السؤال. سؤاله مهم. عميد نسمع كثيرا على التلفزيونات وغيرها من أصحاب الأخبار يقولون الأديان السماوية. هذه الكلمة لا تقال. الشرائع السماوية تقال. الله ما أنزل دينا على نبي سوى الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا كلام الله. حديث البخاري يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات. يعني كالإخوة لعلات. إخوة لعلات أب واحد سوت أكثر من امرأة ولدنا النساء. هؤلاء الإخوة لعلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى. يعني شرائعهم مختلفة. فروع العملية. الفروع العملية. الزكاة نحن هلا زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة 2.5% ربع العشر. كانت الزكاة في بعض الشرائع ربع المال 25%. اختلف أمر في الشريعة. أما الأصل الاعتقاد في الله واليوم الآخر ونحو ذلك هذا ما اختلف نبي عن نبي. بس أنتم وقفوا هون لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام دينهم واحد. شو هذا الدين؟ لما قال الرسول دينهم واحد لما يجي واحد يقول الأديان السماوية يكون عم يوافق دينهم واحد ولا مخالفها. ونحن بدنا نمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان 100,000 شيخ عم بيقولوا و100,000 دكتور عم بيقولوا الأديان السماوية كلامهم غلط. كلامهم مو صحيح. ما في ولا إمام من الأئمة يستعمل هذه الكلمة على هذا النحو اللي عم بيقولوه. قولهم الأديان السماوية. لا دين سماوي إلا الإسلام ولا دين صحيح إلا الإسلام. وما أنزل الله دينا على نبي إلا الإسلام. ما أنزل سوى الإسلام على كل الأنبياء. كل الأنبياء مسلمون. آدم مسلم، نوح مسلم، إبراهيم مسلم، عيسى المسيح مسلم، موسى مسلم، محمد مسلم. كل الأنبياء مسلمون. الرسول قال إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى. فما بيجوز الواحد يقول الأديان السماوية على هذا الوجه اللي بيقولوه. اللي بيقولوه على وجه إنه في كذا دين صحيح يعني. هذا لا يوقع. الشرائع السماوية. أما الدين السماوي واحد وهو الإسلام. بارك الله فيكم. نعم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. المنطقي ولا هو بتأكد عزمنا واحد في رمضان يعني هي 2005